إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يتساءل الواحد منا بين الحين والآخر، هل أنا مؤمن حقا؟ ما مدى إيماني وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرتي على الدين؟ فتجد أن الله جل جلاله من كرمه يرسل لنا بين الحين والآخر امتحانات واختبارات يمكنك من خلالها أن تعرف مدى إيمانك ومدى حبك لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الدلائل ما يسمى بالغيرة، فالغيرة أولا صفة لله، قال رسول الله إن الله يغار. بلا أدنى شك لا كغيرة البشر، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والغيرة صفة الأنبياء، وعلى رأسهم سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كذلك يغار. والمؤمنون إلى قيام الساعة من أعظم صفاتهم الغيرة، وعرف العلماء الغيرة فقالوا هي تغير القلب وهيجان الغضب فيه عند المساس بأحد موجود في القلب. أعيد، الغيرة من التغير، فهي تغير القلب وهيجان الغضب فيه عند المساس بأحد موجود في القلب. وعكسها عدم تغير القلب، عدم تغير القلب وعدم هيجان الغضب عند المساس بأحد، هذا دليل على أن هذا الذي مس به ليس موجود في القلب كما يجب. لذلك أيها الحبة في الله، هذه الحركة العالمية اليوم ظاهرها شر ولكن باطنها خير كبير، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله، أظهرت لكل واحد منا أظهرت لكل واحد منا مدى الغيرة في قلبه وقدر الحب في فؤاده لرسوله صلى الله عليه وسلم. هاهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يضربون لنا أروع أمثلة الغيرة، ذكرهم على المنابر وذكر أخبارهم وقصصهم يحرك عندنا المشاعر، فالمرء عندما يسمع أخبار غيره يغار منه. هذا حبيبكم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يروي ابن جريج في الدر المنثور في تفسير آية في كتاب الله جل جلاله يقول: حدثت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يجلس مع أبيه أبي قحافة، فسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصكه أبو بكر صكة شديدة، صكه بالعامية يعني ضرب كف، فصكه أبو بكر صكة شديدة، ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لما فعلت هذا يا أبا بكر؟ قال: والله لو كان بيدي سيف لقتلته. فكنا نرى أن فيه نزل قول الله جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. كل هذه الآيات والوعود لما؟ لأن تلك الغيرة تحركت في قلبه عندما سمع أن شيئا يمس بأحب الخلق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي كان يمشي في الهجرة كما ذكر ابن كثير ذلك في البداية والنهاية، وغيره كان في رحلة الهجرة يمشي مرة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يمشي خلفه، وتارة يمشي عن يمينه، وتارة يمشي عن يساره. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر ما بك يا عمي؟ ما بك؟ مرة أمامي، مرة خلفي، مرة عن يميني، مرة عن يساري. يقول: يا رسول الله، أتذكر العدو يأتي من أمامنا فأقف أمامك، أتذكر العدو يأتي من خلفنا فأقف من خلفك، أتذكره يأتي عن يميننا عن شمالنا أقف عن يمينك عن شمالك. يدخل الغار، يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول حتى يمسحه له ويسد تلك الفتحات فيه حتى لم يبق معه شيء ليسد به الفتحات، فيضع قدمه على تلك الجحر، على ذلك الجحر الصغير، ثم يخرج منه عقرب فيلدغ أبا بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على قدمه نائم لا يتحرك مخافة أن يتأذى. هذا أبو بكر هو الذي أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في خلافته إلى منطقة قريبة من عمان ليأتي بالصدقات والزكاة، فسبوه، ارتدوا وسبوا حذيفة وسبوا أمامه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف حذيفة وهو وحيد طريد ليس معه أحد، لم يرسله أبو بكر بجيش بل أرسله ليجمع منهم الصدقات والزكاة لبيت مال المسلمين، فوقف حذيفة بعدما تحركت في قلبه الغيرة، قال: تسبوني لا بأس، تسبون أمي لا بأس، تسبون أبي لا بأس، لكن تسبون رسول الله، لكن تسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أرضى. ثم أرسل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فغضب أبو بكر وأرسل لهم جيشا من 2000 على رأسهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم وأوقفهم عند حدهم. معاذ ومعوذ ابن عفراء غلامين صغيرين، مش رجال أبطال، لكنهما كانا ممن شارك في بدر. وعندما صفت الصفوف فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول: نظرت أمامي فإذا بمعاذ، وعن شمالي معوذ. وطبيعي في الجهاد الإنسان بيتقوى باللي أمامه، من في عن يميني؟ إذا هجموا علي في حدا يساعدني؟ من يوجد عن شمالي؟ فقلت في نفسي: معاذ ومعوذ صغيرين، لو كان أمامي رجل كبير ذو قوة يمنعني في الدفاع عن نفسي. يقول ونحن في الصفوف إذا بمعوذ يقول: يا عماه، أين أبا جهل؟ فنظرت إليه فقلت: وماذا تريد منه؟ اسمع. قال: أما إني سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إني سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أقتله. ثم إذا بمعاذ يقول: يا عماه، أين أبا جهل؟ فيقول: وماذا تريد منه؟ يقول: إني سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله. قلت في نفسي: يعني معاذ ومعوذ. فانتظرت حتى رأيته من بعيد، وكان أبو جهل كما ذكر أهل السير والتاريخ رجل ذو طول وقوة وبدانة وبأس شديد، رجل معروف ذو هيبة، وكانت العرب تهابه، وكان سيد مكة، وكان إذا تكلم سمع له، وإذا أمر يطاع. فقال: فعندما قلت له: ما هذا أبو جهل؟ اسمع. قال: فانقضى عليه كالصقور، فانقضى عليه كالصقور، ثم بقيا عليه حتى قتله، ثم تسابقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يقولان، الواحد منهم يقول: أنا قتلته، ويقول أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، أنا قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: أين سيفيكما؟ فأخرجا السيوف فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما قتلتما. في أحد عندما نزل الرماة كما نعلم جميعا عن الجبل، ووقعت المعصية، ووقعت الهزيمة بسبب المعصية، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ونال منه الأعداء كما نعلم نيلا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالخروج من ميدان المعركة، ولكن في هذا الموقف إنه موقف يحتاج لرجال، فلم يبقى أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: من يمنعنا منهم وله الجنة، من يمنعنا منهم وله الجنة. فقام 7 من الصحابة، وفي رواية 9، يقومون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يذبون عنه، منهم طلحة رضي الله تعالى عنه، بقي يرد السهام حتى شلت يمينه وباقي الصحابة. ومنهم عندما أصابه الموت وكادت روحه أن تخرج، كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي يزحف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية، والرواية في الصحيح، فبقي يزحف حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إليه فتبسم إليه وكأنه يودعه، ويقول له بلسان حاله لا بلسان مقاله: ها أنا يا رسول الله، بقيت بين يديك أدافع عنك حتى استشهد. ثم نظر إليه فتبسم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استشهد. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقول له: ابحث لي عن سعد بن الربيع. سعد بن الربيع كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة جاء له بالوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان نائم النبي عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ فرأى سعد واقف على رأسه يحمل الماء، فسر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: سلني ما شئت، ماذا تريد؟ قل لي وأنا أدعو الله لك. فقال سعد: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. فقال: يا سعد أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو سعد، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. فعند انتهاء المعركة قال صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت: يا زيد ابحث لي عن سعد، أين سعد بن الربيع؟ فذهب زيد رضي الله تعالى عنه يبحث عن سعد، فإذا به في الرمق الأخير، في الأنفاس الأخيرة، والرواية تقول: وفيه أكثر من 70 طعنة بسيف أو رمح. فجئت إليه فسلمت عليه فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ فنظر إليه سعد بن الربيع، سعد بن الربيع وروحه تخرج من بدنه، فبكى وقال: يا زيد عليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل لقومي من بعدي: لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأذى. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنا نرى فيه وفي غيره أن الله جل جلاله أنزل قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحبة في الله، مما أثلج صدورنا وأفرحنا الأخبار التي سمعناها في مثل هذه الأيام عن جهاد من نوع آخر. قال العلماء: لكل زمان جهاد، فجهادهم في ذلك الزمان في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه، ولكل زمان جهاد، والجهاد هو الذب وبذل الوسع والطاقة في الذب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ميادين الحياة. سمعنا كما سمعتم مثال نتشرف أن نذكره على المنابر، لشاب يبلغ 40 من عمره، ليس بإمام ولا عالم ولا خطيب ولا فقيه ولا غير ذلك، إنما دراسته كانت عن هندسة كهربائية، ولكنه يعلق على المباراة الرياضية، سمع إساءة لسيد البرية صلى الله عليه وسلم، فتحركت الغيرة في قلبه، هو لا يملك منبرا يتكلم به، ولا يملك قلما يكتب به، ولا يملك مجلس علم يبين به غيرته للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما افتتحت المباراة، من أهم المباراة الرياضية في العالم، افتتح المباراة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال فيها: لا خير فينا ولا خير في الأمة إن لم تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل المنابر التي بين أيديها وبكل الوسائل والأدوات التي بين يديها. لم يخجل بذلك، لم يقول: يا عمي أنا موظف ممكن يطردوني، أنا الآن أعلق على مباراة متعلقة بأمريكا وبأوروبا وإلى علاقة بفرنسا وغير ذلك، وين المال؟ وين المعاش؟ وين الراتب ممكن يقف؟ كيف تعيش المرأة والأولاد؟ لم يقل ذلك، بل تجرأ وهو يعلم أن الآلاف والآن الملايين سمعوا كلامه، سيسمعوا نصرته ولو بالكلمة. نعم أنت تستطيع. الاستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان قديما، وبتقدير من الله جدد في هذه الأيام. السؤال لي ولك، السؤال لي ولك، أنت كيف نصرته؟ كيف أنت نصرته؟ أعلم من الشباب من قال: يا شيخ بفضل الله تعالى توقفت عن حرام كنت عكفت عليه لسنوات، الآن عندما تحركت عند الغيرة تحرك عند الحب، فعندما تحرك عند الحب بحثت عما يكره رسول الله فتوقفت عنه، وبحثت عما يحب رسول الله فقمت به. شاب عماني اسمه خليل البلوشي هو الذي تكلم بهذه الكلمات في التعليق على أول المباراة. كم فرح الناس بسماع مثل هذا الخبر، وأنت تستطيع ذلك في كل ميدان تكون فيه، في كل طريقة تستطيع أن تنصر بها حبيبك صلى الله عليه وسلم، افعل ذلك ولا تتردد، فسوف تلتقي معه في يوم من الأيام يوم القيامة ويسألك: ماذا فعلت وكيف نصرتني؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. رسالة إلى طلبة العلم وإلى الدعاة وإلى الغيار على الدين. يقول البعض أن الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت لولا أننا أولا سخرنا بديننا وانتقصنا من قدر ديننا، فهم تطاولوا علينا واستهزأوا منا. قد يكون جانب من هذا الكلام صحيح، وفعلا أن المعصية تنزل البلاء وأن الطاعة تجلب العزة والكرامة للأمة، لكن أيها الأخ الحبيب الغيور على الدين لابد من فقه الواقع وفقه الحال. يقوم كثير من العصاة الذين قد لا تجدهم في المساجد أحيانا عندما يسمعون سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم يقومون بوسائل عملية لنصرته، فيقوم هذا الطيب الغيور على الدين يقول لهم: أنتم السبب، لولا معصيتكم لما استهزأوا بنا. أيها الحبيب، لا تدري، لعل غيرة تغير أحوال. هل سمعت عن حمزة؟ هل سمعت عن أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت كم نصر الإسلام والمسلمين؟ كيف عز الإسلام بدخوله في الإسلام؟ هل تعلم ما السبب؟ غيرة على الله ورسوله. كان قد ذهب ليصطاد الأسود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحده وحيدا فريدا طريدا على جبل الصفا، فجاء أبو جهل فنظر إليه وشتمه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه حجر فأصابه، فنزل الدم منه ولا أحد يدافع عنه، فإذا بجارية ترى هذا المنظر، لا تعلم جنود ربك ولا تعلم كيف ينصر الله دينه، إذا بجارية غارت وهي كافرة عند كافر غارت على هذا المنظر، فإذا بها تنتظر حمزة وتعلم غيرته، فجاءت إليه وتقول له: أما علمت؟ فقال لها: ما الخبر؟ ما بك؟ قالت: إن أبا جهل نال من ابن أخيك، وعرفت كيف تتكلم، ضربت على الوتر الحساس، ما قلت له محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: ابن أخيك، حركت عنده مشاعر الغيرة الأسرية، قالت: إن أبا جهل نال من ابن أخيك، وذكرت له ما حدث. فحمزة رضي الله تعالى عنه عندها كان كافراً. هذه الغيرة قد تغير ذلك الشاب العاصي البعيد، ولكن في قلبه ذرة حب. أنت أيها الداعي استفد منها، نمها، زدها في قلبه، أشكره على نصرته إن كانت نصرته ضمن قواعد وضوابط الشرع. فذهب، وكلنا يعلم القصة، فذهب حمزة رضي الله تعالى عنه إلى أبي جهل، وقلت لكم أن أبا جهل كان ذو هيبة وكان ذو قوة وبأس شديد، وكان سيد مكة يجلس في المسجد الحرام، الناس كلهم يسمعون له. قال: أنت فعلت هذا؟ أنت نلت من ابن أخي؟ قال نعم، فأخذ القوس وشجه به ثم نظر إليه، وكلنا يعلم هذه الكلمات الرائعات التي قالها حمزة ولم يكن بعد مسلما. قال ردها علي، ردها علي إن استطعت، قم جابهني، قم ردها علي. فقام بنو مخزوم، وكان أبو جهل من بني مخزوم، يريد أن يتشاجروا مع حمزة، فقال لهم أبو جهل دعوه، فأراد أن يغيظه أكثر، شعر أن الضربة أصابت بدنه ويريد أن يذل قلبه، فهذا نال من حبيبه من ابن أخيه. فنظر وتفكر بسرعة ماذا يغيظه، قال لن يغيظه إلا دخولي في الإسلام. قال تضربه وأنا على دينه، أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب حمزة وتفكر بهذه السرعة أدخل في الإسلام، ثم بقي على ذلك، فكان سيف الله وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. بيش يا إخواني، بغيره. في شاب يمكن في الطريق ما إجاش على المسجد، بس تحرك غيره للدين، ما تقول له أنت السبب، قل له جزاك الله خيرا. أتي برجل يشرب الخمر، جلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة لعنه الله، أخزاه الله، ما أكثر أن يؤتى به، يا عم كل مرة بيجيبوه بينجلد لشرب الخمر. قال صلى الله عليه وسلم لا، لا تقولوا هذا، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لو بيشرب خمر ولكنه يحب الله ويحب رسوله، وكفاه بذلك شرفا أن يكون بإذن الله تعالى من أهل الجنان. إنها فرصة أيها الأحبة في الله قدرها الله جل جلاله لنا، لنقوم، لنجتمع، لننصر النبي في بيوتنا. ماذا فعلت مع زوجتك؟ ماذا فعلت مع أولادك؟ ماذا فعلت في دكانك؟ ماذا فعلت في حياتك، في برنامجك؟ من الشباب من قال أنا أواظب على الجماعة، من الشباب من قال أنا سأبدأ بحلق العلم، من الشباب من قال سأحجب زوجتي، من الشباب من قال سأترك الربا، سأترك الغش، سأترك الحرام، سأترك كذا وكذا. لما؟ قال نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسأل نفسك ذلك وانشره بين إخوانك وعلمه أهلك وأبنائك، عسى أن تكون يوم القيامة مع زمرة المنتصرين لرسول رب العالمين عليه أفضل صلاة وسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا منتصرا غيورا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا قبلته وأيدته ووفقته. يا ربي اجعلنا ممن نصر الإسلام والمسلمين، ممن نصر القرآن والدين، ممن نصر سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تجعلنا يا ربي ممن خذله، ولا تجعلنا يا ربي ممن خذل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ما حل بالأمة اليوم سببا لعودتنا، وسببا لتوبتنا، وسببا لاجتماع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.